رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. أصنفنا الكرام عند قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لما حول الله سبحانه وتعالى الصلاة إلى من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في مكة وقع بعض الخلاف، بعض الإشكال. أيضا اليهود بدأوا يحاولون يثيرون بعض الشبهات، فيقولون مثلا هل صلاتهم في السابق صحيحة ولا باطلة، وإذا كانت صحيحة لماذا لن تركوا الصحيح، إن كانت باطلة كيف كانت صلاتهم في السابق باطلة، وهكذا بدأوا يشغبون يعني على هذه القضية وقضية القبلة. فقال الله تعالى لهم ردا، أو من الردود التي رد الله سبحانه وتعالى فيها: ليس البر المطلوب من إنسان والطاعة المطلوب من إنسان هو قبل المشرق أو المغرب، يعني إنسان يتوجه بوجهه قبل المشرق اتجاه المشرق أو اتجاه المغرب، ولكن البر الحقيقي الذي يريده الله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. طبعا هذه أركان الإيمان كما لا يخفاكم: إيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، يعني كان قدر فقط اللي ما جاء في السياق هنا. من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. إذن هو ينفق ويتصدق مع أنه يحب المال، ما في أحد إلا ويحب ماله ومال نفسه، لكنه لشدة حبه لله سبحانه وتعالى ورجاء ما يجد من الأجر ورجاء ما يطمع إليه من الأجر، فإنه مستعد أن يتنازل عن هذا المال لأجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله نص على هذه القضية، يعني كأن الله تعالى يقول: لا تظنوا أن هؤلاء لا يحبون المال ولا يريدون المال، لا، في نفوسهم ما في نفوس الجميع من حب المال والفطرة في الميل للمال، لكنهم مع هذا يعطونه وتصدقون به. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين الذي يسأل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن صدقتهم في المال على الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الرقاب العبيد التي يعني يساهمون في عتقها. وأيضا يدخل في الرقاب عتاق الرقبة من القتل، يعني مساهمة في الديات وغير ذلك. وفي الرقاب وأقام الصلاة أيضا من أعمال هؤلاء أو من صفات أهل البر: أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء الشدة والفقر و هذا كله بأساء، والضراء مثل الأمراض وكل ما يضر الإنسان، وحين البأس أي حين الاقتتال مع العدو فيصبح البأس شديدا والحرب تقوم على ساقها. أولئك، بعد ما ذكر الله تعالى هذا قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم أصحاب هذه الصفة العظيمة، وهؤلاء هم الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى ويحبهم الله، أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص كما تعلمون أن يؤخذ بمثل ما فعل الإنسان، يقتص المجني عليه بفعل ما جنى عليه. والقصاص من الشرائع الكبرى، وهي شريعة قديمة، وهي من محاسن الإسلام، كما يعني تشوه الآن هذه الشعيرة بأنها فيها شدة وفيها القصاص، كما سيأتي إن شاء الله أنه محافظة على حياة الناس وليس العكس كما ينظر. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني احنا عندنا من شروط القصاص المكافأة، كان حرا يقتل بحر وإن كان عبدا يقتل بعبد. وإن كان يعني أنثى قتلت أنثى كذلك، رجل برجل كذلك. لكن هل تقتل الأنثى بالرجل ورجل أنثى؟ أيضا نعم، لحديث اليهودي في الصحيحين لما قتل يهودية واعترفت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منها وقتل اليهودي. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء، رجل أولياء الدم عفوا عن القاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني يتبع ذلك بمعروف ويحسن إليهم، وأداء إليه بإحسان، أداء للدية، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذن عندنا احنا القصاص، إما يكون إلى دية أو يكون لغير بدل يعني بالمجان، وهذا كله من خصائص أمة محمد. في السابق كان عندهم قصاص فقط، ما عندهم دية، إما أن يقتص أو يعفو. الآن لا، صار في قصاص ودية وعفو. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك، لو أن رجل زاد اعتداء مع وجود القصاص، اعتدى بعد ذلك على أهل مثلا القاتل، يعني فرضا رجل قتل رجلا وأقمنا القصاص وقتل الرجل القاتل، لا يجوز أن يعتدي الإنسان على أبنائه أو ذريته أو أخوانه، اللي هو كما يسمى الآن الكرام بالثار. للأسف الآن في بعض البلاد العربية والمسلمة يعني تجد ثار صار 30-40 سنة ويتعاقبون، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، ويستمر يعني لدرجة يعني غريبة ومرعبة، وهذا كله من الجاهلية وأعمال جاهلية. وللأسف يعني لا زال يذكى في بعض الدول، يذكى ويعاد كل مرة، يعني الشيطان ينفخ فيه ويتهم أهل هذا بالجبن ويتهم هذا بالجفاء. فالله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد القصاص أو بعد العفو، لأن بعض الناس يقول لا والله اللي عفى أحد أخواني أنا ما عفيت. طبعا شرعا القصاص لو عفى واحد يكفي، يسقط عن الميت. فبعض الناس ينتقم يقول لا أنا ما عفيت، فيبحث عن القاتل ليريد أن يقتله. فالله تعالى قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد ما تم العفو، فله عذاب أليم. ثم بين الله تعالى حكمة القصاص فقال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. إذن لماذا الله تعالى شرع القصاص؟ ليس يعني لأجل الموت والقتل كما يشوه هذه الشعيرة، لا، إنما لأن يكون القصاص أحفظ لأرواح الناس. القاتل لما يعلم أنه سيقتل يخاف، بينما إذا علم أنه لا يقتل أبدا كما هو واقع مثلا في بعض الدول الغربية، ما في شيء، ألغوا حكم الإعدام، انتشر عندهم القتل انتشار مرعب، لأن إيش أقصى ما سيفعلون فيه؟ سجن، يقول خلاص أنا أقصى ثم أسجن، بسيطة يعني، ثم يعفى عني بعد كم سنة. فأصبح الغاء القصاص مدعاة للعبث بأرواح الناس وقتل الناس، بينما لما كان القصاص موجودا كان أدعى لحفظ أرواح الناس وأخوف وأهيب من أن يتجرأ الناس على قتل بعضهم بعض. وكانت العرب تقول القتل أمثال القتل، يعني إذا قتل الإنسان فإنه ينفي ويقلل من القتل بعد ذلك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طبعا علماء البلاغة يذكرون أن هذا من يعني من الأساليب البلاغية العالية جدا، ولكم في القصاص حياة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآيات فيها تشريع قضية الوصية. والوصية إخواني نوعان، وصية واجبة وصية مستحبة. الوصية الواجبة إذا كان على الإنسان حقوق للناس، ديون، الأمانات موجودة عندما سلمها لأهلها، إذا كان في ذمته حقوق للناس واجبات الناس أصبحت الوصية في حقه واجبة. فلان يطلبني مثلا الفلان كذا، السيارة عندي ليست لي لفلان، ويبدأ يسجل كل الحقوق الناس التي عليه، سواء حقوق مادية معنوية إلى آخره. ووصية مستحبة وهي الوصية إذا لم يكن عليه حقوق، إذا لم يكن عليه حقوق الناس فالوصية في حقه مستحبة. يعني مثلا يوصي أبنائهم بتقوى الله، باجتماع القلوب كذا. بالمناسبة في تطبيق جميل صراحة اسمه تطبيق وصية، تطبيق وصية موجود على التليفونات الذكية، وهو يجعل لك يعني تكتب وصية وتعدل وتزيد، ولا يفتحها أحد إلا بعد الموت. بعد الموت تفتح هذه الوصية، وتقدر تحط مثلا اسم واحد من أبنائك هو الذي يفتحها. بس ميزتها أن الإنسان يعني ما تدري متى فجأة الموت. أحيانا يعني الحقوق تجي فجأة، يعني تجي واحد مثلا يطلب مبلغ فأنت مضطر أن تكتبه، بعد فترة تسدده تكتب في الوصية أن تم التسديد. أنا أقصد أن هذه القضية ليست منضبطة، فتحتاج إنسان دائما يكون وصيته يعني يجهزها. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حكم المسلم عليه شيء أن يبيت ليلة وليست وصيته عند رأسه؟ يعني لا يجوز له إذا كان عليه شيء أن يبيت وليست ولم يكتب وصيته بعد. ثم قال الله تعالى: إن ترك خيرا الوصي، إن ترك خيرا يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين. طبعا هذا نسخ اللي هو الوالدين، نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. إذن الورثة ما لهم وصية، إذن فتبقى في الأقربين. وبعضهم قال الوصية للوالدين غير الورثة، يعني أحيانا مثلا رجل أسلم وأبواه كان يعني بقي على كفرهما، فشرعا لا إرث لهما لأنهما مختلفين الدين، لكن يجوز للرجل أن يوصي لهما من وصية من الإرث الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني واجبا على المتقين. فمن بدله بعدما سمع يعني من حضر وصية، فمن بدله وصية بدل أحكامه بعدما سمع، فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. يعني إثم عظيم هذا الذي بدل الوصية. فمن خاف من موص جنفا، لو أن رجل حول الميت وهو يحتضر وهو يوصي سمعه يميل الجنف الميل، يعني مثلا أوصى لوارث مثلا، هذا حرام ما يجوز، أو أوصى لمن لا يعطى من الوصية أو لا يجوز أن يعطى، أو أوصى بشيء حرام، واضح؟ فالله تعالى يقول: فمن خاف من موص جنفا ميلا أو إثما فأصلح بينه فيستحب له أن يصلح. يقول الميت: لا تفعل يا فلان، هذا لا يجوز، إن الله غفور رحيم. هذه أحكام الوصية، وهي حقيقة أحكام طويلة في الفقه الإسلامي، لكن ما جاء في القرآن هنا فيها كفاية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، أن يأخذنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.